たんです。الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب الرهن. عندنا حاجة اسمها يا جماعة رهن، في عندنا الراهن هو المالك للعين المرهونة، الراهن هو المالك للعين المرهونة، الراهن دوت هو اللي استلف المبلغ، استلف الدين، وبعدين قدم شيء مرهون، قدم أي حاجة، ساعة، آنية، أي شيء، فيسمى راهن مالك للعين المرهون. وهناك مرتهن، مرتهن صاحب الدين الذي أخذ الرهن في نظير دينه. المرتهن والمرتهن صاحب الدين الذي أخذ الرهن في مقابل دينه. وفي العين المرهونة، العين المرهونة يقدمها الراهن للمرتهن، أي شيء بقى، كانت بيت، كانت حيوان، كانت أي حاجة. الدين المرهون به، الدين المرهون به، وهو الذي أخذه الراهن من المرتهن. دي أربع اصطلاحات مهمة علشان تستوعب الكلام وحبك. راهن، مرتهن، عين مرهونة، دين مرهون به. قال الشيخ: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون التي استقر ثبوتها في الذمة. كل ما جاز بيعه، يبقى الأشياء التي لا يجوز بيعها لا يصح، لا تجوز أن تكون رهنا، أن تكون مرهونة. يعني الكلب مثلا، الخنزير، الأشياء النجسة، كل هذه أشياء لا يصح بيعها، كخمر وخنزير وكلب لا يصح بيعها، وبالتالي لا تصلح أن تكون من الأشياء المرهونة. نعم نعم، قال أن لا بيع لها. والرهن في اللغة الثبوت، وقيل الاحتباس، ومنه كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الشرع جعل المال وثيقة بدين، جعل المال وثيقة بدين، يعني الدين يوثق بالكتابة، يعني حق بيثبت عن طريق الكتابة. فإن لم تجدوا كاتب فرهان إيه؟ يبقى الرهن يا جماعة إنما كان لإثبات الدين أو لتوثيقه، لأن الكتابة لما بتكتب وصل أمانة أن فلان أخذ من فلان مبلغ من المال، انت كده بتضمن حق الايه، حق صاحب المال بهذه الوثيقة. طيب، اذا كانت هذه الوثيقة غير موجودة، لم نستطع ان نكتب، يبقى يمكن ان ننتقل الى الرهان، فإنما هو يوثق ويثبت حق صاحب المال، لأنه إذا امتنع وحال الحول واستحق الدين باع الرهن أو باع العين المرهونة وأخذ حقه، يبقى ده فيه إثبات للحقوق وحفظ لحقوق الناس. يبقى في الشرع جعل المال وثيقة بدين، أي إثبات لهذا الدين، والأصل فيه الكتاب والسنة. قال تعالى: فرهان مقبوضة. وروى الشيخان أنه صلى الله عليه وآله وسلم رهن درعا عند يهودي على شعير لأهله، وقد مات صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الدرع مرهون عند اليهودي. أكثر أهل العلم على أن الرهان جاز في السفر والحذر، إلا ما ورد عن مجاهد أنه في السفر سقط، وهذا محجوج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم المقصود من الرهن بيع العين المرهونة عند الاستحقاق استيفاء أو لاستيفاء الحق منها. يعني إيه؟ واحد استلف مني 1000 جنيه وراح مديني قطع الذهب، قال لي هذه رهان، جعلها رهان للدين، وأن الدين يستحق بعد كذا، وجاء الميعاد ولم يسدد. يبقى إن قمنا بالبيع طبعا بشروط هنتكلم عنها واستوفينا الحق من هذا لا حرج. يبقى القصد من الرهان إثبات الحقوق وضمان الحقوق، ولهذا قال الشيخ: كل ما جاز بيعه جاز رهنه. اللي ينفع يتباع يبقى هو ده اللي ينفع نرهنه. ومقتضى أنه لا يجوز رهن ما لا يجوز بيعه. احنا قلنا الكلب والخنزير والخمر، كل هذه الأشياء لا تباع، لا يجوز بيعها في المذهب، ولا يجوز أيضا يا جماعة رهنها. وإيه تاني؟ كرهن الموقوف. أنا لو طلعت حتة أرض وقلت دي وقف لله أو وقف على طلبة العلم، فهذا هذه الأرض خرجت من ملكي وأصبحت موقوفة، فلا يجوز لي أن أتصرف فيها ببيع ولا شراء. ورهن أم الولد، ورهن أم الولد ما ينفعش يا جماعة، طالما أن الأمة الجارية حملت ووضعت ولد فهي تمسك إلى الموت، ما ينفعش أن نبيعها. فعلى ذلك لا يجوز بيعها ولا يجوز رهنها وما أشبه ذلك، فلا يصح رهنه، وهو كذلك لفوات المقصود منه، لأنه مش عارف أبيعه. نعم، ولكن المذهب ظاهر المذهب أنها لا تباع. ثم شرط المرهون أن يكون عينا على الراجح. المرهون لازم يكون إيه؟ عين. يعني حتة ذهب، عربية، بيت، أرض، حاجات كده إيه؟ عينية. ولا يصح أن يكون الرهن دينا. أنت أصلا خدت مني دين، أقول لك طيب أنا لي عندي فلان دين فاجعل هذا الدين رهن. ما ينفعش. لابد للرهن أن يكون إيه؟ عينا، تسلم، تقبض، تمسكها بإيدك. فلا يصح رهن الدين، لأن شرط المرهون أن يكون مما يا جماعها يقبض، حاجة تاخدها بإيدك. احنا بنتكلم عن موضوع ثاني خالص. لا بيع الدين لا يجوز، بيع الدين لا يجوز إلا في حالات معينة، حالات معينة. يعني عشان بس ما نخرجش من موضوعنا، حالات الدين وبيعه لها أحوال تجوز فيها وأحوال لا تجوز. إنما هنا في الرهن يا جماعة لابد للشيء المرتهن أن يكون إيه؟ عينا ولا يكون دينا، على الأظهر في المذهب، على الراجح في المذهب. لماذا؟ لأن الدين لا يمكن قبضه، وإذا قبضه خرج عن كونه دينا، ويشترط في المرهون به أن يكون دينا مستقرا. قلنا المرهون به يعني يا جماعة يعني الدين اللي خده، المبلغ اللي خده مين؟ الراهن. المبلغ اللي خده الراهن، ودفع لنا في مقابل هذا المبلغ حفظا للحقوق يا جماعة راهن. هذا المرهون به يشترط أن يكون إيه؟ دينا مستقرا. يعني إيه؟ تعالوا نشوف عليه وحنتكلم. الدين المستقر معناه دين ثابت، أنا اديته فلوس فعلا أصبح دين ثابت في الإيه؟ في رقبته. إنما مثلا لو قلنا هجيب واحد أشغله عندي، إيه رأيك يا عم هشتغل عندي؟ ماشي، هتصلح لي مثلا البوتاجاز، حسابك كام؟ قال حسابي 20 جنيه. حسابي 20 جنيه. طب متى يستحق هذا المبلغ؟ بعد ما يخلص شغله، مش كده يا جماعة؟ بعد ما يخلص شغله. يبقى هذا دين ولكنه لم يستقر في الايه؟ في الذمة. لم يستقر في الذمة، خلي بالك. طيب احترز الشيخ بالدين عن العين، فلا يصح الرهن على العين. يعني ايه؟ ضرب لنا مثال كالعين المغصوبة. واحد اخذ من رجل قطعة ارض غصب، هل يجوز له ان يقدم عنها رهنا؟ لا. طب ما هي موجودة. احنا قلنا الرهن بيكون في الدين مش في الايه؟ في العين. العين موجودة، العين موجودة دي تحتي، وانت سرقتها مني تديني رهن عليها؟ ما ينفعش. والمستعارة، واحد استلف مني حلة، هل يديني رهن؟ لا، لأنها عين باقية موجودة. وجميع الأعيان المضمونة. يعني يا جماعة المضمونة؟ واحد استلف مني حاجة على وجه الإعارة، شيء عيني، أو أنا اديت واحد قطعة أرض بصفة أمانة، أو اديته مثلا قطع ذهب بصفة أمانة خليها عنده، هل يديني عليها رهن؟ لا. فالرهان يا جماعة في شيء اقترضه الرجل مني مال، ويعطيني في مقابل هذا المال سواء كان مال أو طعام أو غير ذلك عين رهن. إنما خد مني عين كباية يديني عليها رهان؟ لا، في عين موجودة، هذه العين موجودة. إنما الرهان على الشيء اللي هو المال الذي يستهلك، أو على الطعام اللي هو يستهلك، إنما على العين الباقية الموجودة سواء كانت مغصوبة أو كانت كأمانة أو كانت بشكل إعارة أو إجارة، كل هذه الأشياء الباقية بعينها لا ندفع عنها يا جماعة، لا ندفع عنها رهان. طيب القول ده قول الجماعة الشافعية، ولكن جاز. قيل يجوز كما يجوز ضمانها. قيل يعني قول ضعيف المذ. وهذا القول ذهب إليه أحمد وذهب إليه أبو حنيفة وذهب إليه مالك. يبقى خلي بالك أنت تاخد مني حاجتين، تاخد مني دين فلوس أو طعام حاجات تستهلك، يبقى حفاظا لحقي أخد منك رهان. طيب الحالة الثانية تاخد مني أشياء عينية لا تهلك أو تبقى بعينها على صفة الأمانة، أنت حطيتها أنا حطيتها عندك أمانة، أو الإيجار أو الغصب، هل أدفع لك عليها رهان أديك شيء يرتهن في مقابل هذه الأشياء؟ على المذهب عندنا لا يجوز. وهناك وجه ضعيف، وهذا الوجه أخذ به أبو حنيفة ومالك ويا جماعة واحد. لا يأخذ عليها رهان، إنما على قول بقية أهل العلم، وهذا قول وجه عند أحمد عندنا، وإن كان ضعيفا في المذهب يجوز إنه يأخذ منه الإزازة بتاعت الكاكولا وأديله رهان. نعم، لا الرأسه واضح حفاظ للحقوق يا جماعة، وهذه العقود غير ملزمة، يعني بمعنى إيه؟ أنا خلاص معتمد واثق فيك، خلاص أنا حر. قد تبارك ربنا عندما تكلم عن كتابة الدين على وجه توثيق العقود، وعند عدم وجود الكتابة بنلجأ للإيه؟ للرهان. فهل الرهان بدل؟ لا، مش بدل عند انتفاء الكتابة، لا، جاز الرهان مع وجود الكتابة. فأي أداة من أدوات توثيق العقود جاز. لما نخلص الرهان نتكلم عن الكفولة. هنتكلم عن دي حال، اصبر عليك. قال وقوله إذا استقر ثبوتها، وقال كل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون مش في الأعيان. إذا استقر ثبوتها في الإيه؟ في الذمة. إذا استقر ثبوتها يقتضي أن الدين قبل استقراره لا يصح الرهن به. يعني إيه الكلام؟ يبقى كده زي إيه؟ قلت لك زي جبت واحد يشتغل وقال لك هاخد 30 جنيه، فهذا دين لم يستقر بعد. يعني ممكن تقول له لا طب امشي او ما يكملش، دين غير مستقر، هل ندفع عليه رهان؟ لا، ولكن الدين قد يؤول الى استقرار. الدين قد يؤول الى استقرار. هنشوف كده الرجل عليه يقتضي ان الدين قبل استقراره لا يصح الرهن به، وإن كان لازما وليس كذلك، يعترض على هذا القول، فإنه يصح الرهن في الدين اللازم. الدين اللازم واحد استلف مني فلوس وخدها فعلا، يبقى هيديني يا جماعة رهان. وإن لم يستقر الدين اللازم، وإن لم يستقر زي إيه؟ كدين السلم، كدين السلم، وكذلك يصح بما يؤول إلى اللزوم كالثمن في زمن الخيار. أنا دفعت لك 1000 جنيه وخدت منك بقرة، خلاص كده، واشترطت 3 أيام خيار، فالسلعة عندي وانت معاك الايه؟ الثمن. هذا الثمن لم يستقر بعد، بعد انقضاء 3 أيام حيستقر في الذمة كده يا جماعة. يبقى هذا يؤول إلى الاستقرار، أي ينتهي إلى الاستقرار بعد زمن الخيار. هل يجوز أن آخذ رهنا على 1000 اللي أنا دفعتها؟ بيع السلم، أنا اديته الفلوس في مقابل هيعمل لي سلعة معينة بعد 2 شهر، ف فهذا دين، ما زال دين، ولكنه هذا الدين يجوز فيه أن نأخذ رهنا أو نأخذ إيه كتابة، زي ما بيحصل الناس بتكتب تقول إن فلان الفلاني إداني 10,000 جنيه بصفة أمانة، خلاص كده، ويعني هيبقى في مقابل تسليم سلعة بعد كده، توثيق الإيه الديون، سواء كان بالكتابة أو كان بالإيه بالرهن. طيب ليه؟ كرهان يعني؟ قد يكون، وقد يكون يعطيك رهان ثاني من نوع ثاني في مقابل هذا المال. طيب، ويشترط في الدين أن يكون معلوما لهما، يعني للراهن والإيه والمرتاح. قاله ابن عبدان وصاحب الاستقصاء وأبو خلف الطبري وجزم به ابن الرفعة، وهي مسألة حسنة مهمة لم أرها في الشرع، في الشرح ولا في الروضة، يقصد بالشرح شرح المهذب المجموع يعني، ولا في الروضة، والله أعلم. طيب، نقول لكم شوية مسائل قبل ما ننتقل للجزء الثاني. الصداق بالنسبة للمرء، الصداق جاز تقديم وجاز تأخير. التقديم بدفعه للمرء أو واجب لها عفش في مقابل الصداق، المؤخر بيعتبر إيه يا جماعة؟ دين يستحق عليك بالدخول. هل يجوز أن تقدم رهنا له؟ يجوز ولا يا جماعة؟ إزاي؟ دلوقتي أنا كتب لها مؤخر 10,000، نفترض إن ما كتبناش الكلام ده وبيني وبين أبوها، قلت له يا عم ليها مؤخر عندي دين في ذمتي 10,000، ده حقها، هل ممكن يقول لي بص بقى ما تكتبش وتديني رهان؟ ينفع؟ يا دوب، لأنه دين مستقر في الإيه؟ في الذمة. هم ليه؟ كان المفروض نحدد، واحنا بنقول ايه؟ بنحدد استحقاقه بالطلاق او بالموت. ما هو ده موجود يا عم الشيخ، سيبك من دي، احنا بنتكلم على الدين الاول. بالدخول بها استقر في الذمة كاملا، وان طلقها قبل الدخول لها النصف. خلاص، يبقى ده دين مستقر في الذمة ما عاد استحقاقه، يستحق بالطلاق او بالايه او بالموت. هل جاز ان تأخذ رهن؟ تاخدك انت رهن بقى، يجوز يا جماعة. طيب، ادي واحد. نعم، لا ده هو اصلا مسألة منصوص عليها مش كده. نعم، لا هذا فهم خاطئ، المفروض ان احنا نفهمهم ان ده دين. على فكرة كل بلد لها عرف، موضوع المؤخر والمقدم ده عرفين هنا في مصر كده، انما في بعض البلاد يقدم لها المهر كاملا، ان ده حقها، حقها، وتستحق الصداق كاملا بالدخول، ولها النصف اذا طلقها قبل ان يدخل به، حقها. ولكن المصريين لهم عادات مقبولة لا حرج، فجاز أو أجاز أهل العلم تقديم وتأخير الصداق ولا حرج. طيب، نعم، بص يا عم الشيخ، لو كان المؤخر يكتب في الوثيقة، وثيقة الزواج، يبقى ليه شيء. نفترض قال المؤخر 10,000، كتب 3 في الوثيقة بتاعة الزواج والسبعة بشيك ماشي، ما كتبش حاجة في وثيقة الزواج وكتب العشرة بشيك ماشي، كتبهم في الوثيقة يبقى خلاص انتهينا، كتبهم بشيك تاني ليه؟ يبقى الاتفاق على الصداق هدفع 10,000، 5 في الأول و5 في الآخر، اللي في الأول تاخدوهم تروحوا تجيبهم عفش، أنا خدهم وأجيب لكم عفش زي ما اتفق، زي ما نتفق. أما المؤخر فهو دين استقر في الذمة، وهذا الدين إنما يثبت إما بكتبته في الوثيقة عقد الزواج، وإما يكتب بإيصال أمانة زي ما انت عايز. وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه. الراهن هو اللي بيقدم العين المرهونة، الرجوع في الرهن ما لم يقبضه، يعني ما لم يقبضه المرتهن. نعم فين احنا قلنا، احنا اتكلمنا عن دي، قلنا المسألة دي يعني هو الرجل بيقول ان انا لم اجدها في الروضة، في الروضة ولم اجدها في المجموع، وهي مسألة حسنة. يبقى للراهن ان يرجع في الشيء المرهون ما لم يقبضه لمن؟ للمرتهن. قبض المرهون احد اركان عقد الرهن، فلا يكون لازما إلا بالإيه يا جماعة؟ بالقبض. قال تعالى فرهان إيه؟ مقبوض. ووصفه بالقبض فكان شرطا فيه كوصف الرقبة بالإيمان في العقد يا جماعة، والشهادة بالعدالة، فهذا من باب الشرط. فلو رهن ولم يقبض فله فسخ ذلك، يعني واحد راهن أخذ من واحد دين وقال له حديك مثلا دابة رهن، وبعدين ما ادهلهوش، فيكون عقد الرهن هنا فسخ بذلك، لأنه لم يسلم. يشترط في صحة عقد الرهن التسليم، لأنه قبل الإقباض قبل ما يسلمه عقد جائز من جهة الراهن، فله الرجوع فيه كزمن الخيار في البيع. اللي شوفوا القياس بقى، هي مسألة قياسية هنا، القياس على زمن الايه؟ الخيار. بيقول والله عقد الرهن ده عقد جائز من العقود الجائزة، خدت دين وعديك رهن بدل ما اكتب لك ورقة بإثبات الحقوق. طب قلت لك انا هجيب لك عربية خليها عندك رهان لغاية ما يجي معاد استيفاء الدين، اديك فلوسك واخد العربية بتاعتك. بعد ما قلت لك كده روحت البيت دربتها، قلت انا مش هقدر استغنى عن الايه؟ العربية، فلم اقبضها له، يبقى هنا يسقط الايه؟ او يفسخ عقد الرهن، يبقى لا يكون لازما الا بالتسليم، الا بالتسليم. طيب فاذا قبضه ايه؟ اصبح لازما وليس له حينئذ الرجوع، ما يرجعش يقول له معلش هات العربية ثاني، ما ينفعش، لأن العقد صار إيه؟ لازما. ثم الرجوع قد يكون بالقول، يبعث يقول له معلش مش هجيب لك العربية، وقد يكون بالفعل. إزاي؟ خلاص كده، إذا تصرف الراهن في المرهون السلعة اللي هيرهنها بما يزيل ملكه، كأن باعها مثلا، يعني ممكن يقول له معلش انا مش هبعت لك العربية عشان ما اقدرش، وممكن يروح يبيع العربية، يبقى هذا الفعل دل على اسقاط عقد ليه يا جماعة؟ الرهن. كالبيع والاعتاق، كان عنده عبد حيرهنه راح بيعه، او جعله صداقا او اجرة، او رهنه عند اخر وأقبضه أو وهبه وأقبضه الهبة يدها له هبة. فكل ذلك رجوع، ولكن رجوع بالإيه؟ بالفعل لا بالقول. ولو أجر المرهون فهل هو رجوع؟ يعني أنا دلوقتي عند عربي أجرتها، هل يعتبر ده رجوع؟ لأن الملك باقي، هل يعتبر رجوع عن الرهن؟ ينظر. فإن كانت الإجارة تنقضي قبل محل الدين فليس برجوع قطعا عند العراقيين والمتولي، وقطع به الشيخ أبو حامد والبغوي، ونص عليه الشافعي، وكذا قاله النووي في زيادة الروضة. يعني أنا دلوقتي قررت أرهن العربية وأجرتها، مدة الإجارة تنتهي في رمضان، ومعاد استحقاق الدين في شوال، فهل يجوز أن تكون السيارة رهن؟ نعم يجوز، لأن معاد الاستحقاق إمتى يا جماعة؟ بعد انتهاء معاد الإيه؟ الإجارة. الإجارة محددة بوقت، محددة بوقت. طيب، وإذا كان الدين يحل قبل انقضاء الإجارة، يعني الدين معاد استحقاقه كان في شعبان، يعني قبل انتهاء عقد الإجارة بشهر مثلا، فإن جوزنا، يبقى في قول بالجواز، فإن جوزنا رهن المأجور وبيعه وهو الأصح فليس برجوع. في قول بيقول إن الشيء المرهون إن جوزنا إجارته فليس هذا برجوع وهو الأصح، مش كده يا جماعة؟ وعلى فكرة في نقطة برضو هنتكلم عنها تيجي، بس أنا أنوه عليها بسرعة. أنا دلوقتي أعطيت لفلان العربية رهن لا يجوز له أن ينتفع بها، أنا بس اللي انتفع بها لأن أنا صاحب العربية، أروح الصبح أخذها لف بيها لفة وأجيبها له بالليل، ماشي؟ يعني مش معنى أن العربية عنده يقول لك يلا بقى استلى بيها، وهو كله رهن في رهن، ما ينفعش. رهن يعني تبقى في حوزتك، ولكن من الذي ينتفع بها؟ أنا صاحب العربية. هذه أيضا جاز الانتفاع بها من قبل مين؟ صاحبها، ولكن هي في حيازة من؟ يعني خدها خلص ورجحانه. لا يجوز إلا بالاتفاق، وليها ضوابط هنتكلم عنها دلوقتي، هنتكلم عن دي بالتفصيل. لأن أنا مديك 1000 جنيه حطيت عربية عندي، هركب لك العربية لغاية ما اجي اسلمك الايه، اخد منك 1000 جنيه بعد 10 شهور، تكون العربية عايزة عمرة ب20,000، مش كده؟ وبعد كده ده هيبقى ايه؟ هاخد 1000، يبقى معنى ذلك انني اخذت 1000 وزيادة. طب الزيادة دي حكمها ايه؟ في مقابل ايه؟ العوض بتاعها ايه؟ هتدخل في دائرة الربا، خلي بالك. ولو وطئ الجارية المرهونة، ده مين ده؟ ده الراهن، خلي بالك، اكتب الراهن عشان ما تختلطش الأمر عليك. الراهن صاحب الجارية دي لو وطأها فإن أحبلها فهو رجوع، وإن لم تحمل أو زوجها فليس برجوع. يعني إيه؟ احنا قلنا ام الولد يجوز بيعها؟ لا. والقاعدة اللي فوق خالص بيقول لي ما جاز بيعه جاز ايه؟ رهنه، لان الراجل ما دفعش هيروح يبيع. طب دي اصبحت حامل من صاحبها، يبقى لا يجوز بيعها، يبقى هذا الفعل خلاص كده، هذا الفعل جعل هذه الجارية لا تصلح ان تكون رهنا. يبقى عشان كده قال فإن أحبلها فكان ذلك رجوع عن الرهن لأنه ينفعش بيعها، وإن لم تحمل منه أو زوجها فليس برجوع، لأن الأمة إن زوجها صاحبها من عبد آخر جاز بيعها، فبالتالي جاز رهنها. الملك قائم، الملك قائم للراهن، خدت بالك، هو باع المنفعة، أجر المنفعة، ولكن الملك إيه؟ قائم. ارجع دائما للقاعدة، ما جاز بيع جاز إيه؟ رهن. طب نخلص دي. وقول الشيخ وللراهن الرجوع فيه، وللراهن الرجوع فيه ما لم إيه يقبضه، يعني في المرهون ويجوز رجوعه إلى عقد الإيه، يعني الكلمة وللراهن الرجوع فيه يعني الرجوع في المرهون قبل القبض، أو الرجوع في عقد الرهن، الأمر محتمل. وقوله ما لم يقبضه راجع إلى المرهون، ليس إلا للاستقرار، ما لم يقبضه هي طبعا المعنى ما لم يقبضه المرتهن، لأن طالما قبضه فقد استقر في ذمته، وأصبح عقد الرهان يا جماعة قائم وصحيح ولازم، يعني ما ينفعش يرجع فيه. طيب نتوقف عند هذه الجزئية، ولا يضمنه المرتهن إلا بتعدي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي، أي لا يضمن المرتهن الرهن إلا بالتعدي. حديثنا عن الرهن، وقلنا أن الرهن أو العين المرهونة الشيء الذي يقدمه الراهن إلى المرتهن. عندنا راهن، عندنا مرتهن، عندنا عين مرهونة، عندنا دين مرهون به، أربع مصطلحات. الراهن هو المالك للعين المرهونة، هو اللي استلف مني الفلوس، اقترض مبلغ من المال فبيدفع في مقابله رهن حتى يضمن هذا الدين ليدفع أو ليسدد في ميعاده. وأما المرتهن صاحب الدين الذي يقبض الرهن، العين المرهونة هي الشيء الذي يقدم بصفة أمانة لدى المرتهن، وأما الدين المرهون به فهو الذي أخذه الراهن وقدم الرهن لضمانه، يعني استلف 1000 جنيه فدفع شيء لو الرهن. ولا يضمن المرتهن الرهن إلا بالتعدي، يعني لو هلك الرهن بسبب تعدي المرتهن فعليه الضمان، أما إذا هلك من غير تعدي فلا شيء عليه. قال الشيخ المرهون أمانة في يد المرتهن، لأنه قبضه بإذن الراهن، فكان كالعين المستأجرة فلا يضمنه إلا بالتعدي كسائر الأمانات. يعني طالما اديته رهن، اديته مثلا ساعة قيمة وقلت له هذه رهن لمبلغ 1000 جنيه قلت استلفته منك، فأصبحت الساعة أمانة عند المرتهن، وطالما أخذ الساعة قبضها صار العقد لازما، يعني ما ينفعش الراهن يأخذ حقه تاني، إلا بعد أن يسدد ما عليه. فكان كالعين المستأجرة، وده اسمه يا جماعة قياد. فلا يضمنه إلا بالتعدي. كلمة فلا يضمنه يعني إذا هلكت الساعة، لو هلكت يبقى المرتهن لا يدفع ثمنها إلا إذا كان الهلاك بسبب تقصيره، إنه قصر أو أهمل فهلكت الساعة فأصبح ضامنا لها. نعم، عائدة على الرهن نفسه، الشيء المرتهن أو العين المرهونة. طيب، المرهون أمانة في يد المرتهن لأنه قبضه بإذن الراهن، فكان كالعين المستأجرة، يبقى المسألة قياس. فلا يضمنه إلا بالتعدي كسائر الأمانات. الأمانة كذلك، أنا لو حطيت عند واحد أمانة قلت له خد خلي 10,000 جنيه عندك بصفة أمانة، ثم سرق البيت أو أحرق البيت فضاعت هذه الأموال، فلا أضمن هذا المال، يعني مش هدفعه خلاص انتهينا، لأن ده هلاك ولست بمقصر في هذا الإيه، في حفظ هذه الأمانة. إنما لو أنا خدت الفلوس وحطيتها في أي حتة والبيت داخل ناس كتير فيه واتسرقوا، يبقى أنا أصلا المقصر، فأنا أضمن هذا المال. عشان كده كان هناك رجل أعطي مالا ليشتري لفلان سلعة من القاهرة مثلا، أخذ مبلغ وسافر مصر علشان يجيب لفلان سلعة، ونزل يشتري بضاعة ونزل يعمل أي طلب، فأعطاله فلان مبلغ من المال، قال له هات لي مثلا قميص. وفي الطريق حدثت حادثة، قلبت السيارة وأغشي عليه أصيب فقد الوعي. وعندما أفاق من غيبوبته وجد أن كل المال الذي معه سرق. فهنا هو ليس به يا جماعة بضامن، ما ينفعش تروح تقول هذه الفلوس، لأن هذه الحادثة وهذا الذي قد ليس بمقصر فيه، وما أثرش، واخذ الحاجة جيبها لك وحصل اللي حصل خلاص، يبقى ضاع المال مال ومالك. يعني هو وكيل بالضمان، وكيل بالأجر، يعني ياخذ نفس الحكم، لأن الوكيل أيضا أمين مؤتمن، سواء كان بالتطوع أو كان بالإيه بالأجر. إنما لو بائع ياخذ حكم تاني، لأن البضاعة أنا نزل أجيب بضاعة أنت تضيف له مبلغ مؤقتا إلى أن يأتي بالبضاعة أو أي حاجة من هذا المعنى، فهو ضامن لأنه قبض المبلغ في مقابل سلعة، والاتفاق على أن يوصل إليك السلعة بالصفة الفلانية، فأنت لم تعطيه مال بصفة أمانة، لأنك تشتري منه سلعة، سواء بقى سلعة خلاص يعني آجلة أو بيع سلم أيا كان. طيب، ولو تلف المرهون يعني العين المرهونة بغير تعدي قلنا لم يضمنه، يعني ليس للمرتهن أن يدفع قيمة هذا الشيء الذي أهلك، ولم يسقط من الدين شيء. يعني تقول لي مثلا أنت دلوقتي خدت حاجة ثمنها 1,000 جنيه وضيعتها من غير تقصير، يبقى معنى ذلك دي بالدين؟ لا، يبقى الدين كما هو، يبقى لم يسقط من الدين شيء، لأنه وثيقة في الدين. كلمة وثيقة في الدين يعني الرهن بيوثق بيضمن بالدين بالرهن، فلا يسقط الدين بتلفه كموت الضامن والشاهد على ايه؟ قياسية. لو واحد ضمنك او شهد على عقد ومات، هل هذا العقد يتأثر بموته؟ لا. واحد راح يتجوز وجاب اثنين شهدوا عند المأذون ان فلان تزوج من فلان، ثم بعد ذلك مات الشهداء او مات الشهود، ما حكم العقد؟ خلاص وقع صحيحا. فكذلك الرهن انما شرع لحفظ الحقوق، فطالما سلف من غير تعدي فيبقى الدين ولا ضمان عليه. انت الامانة دي بتحسبها ايه؟ ما انت لازم ترجعها اصلا. الامانة دي تعتبر، الرهن ده بيعتبر امانة، فتجري عليه احكام الامانة على طول. احكام الامانة لو هلكت وانت غير مقصر خلاص يبقى لا شيء عليك، لا ضمان لك. اما اذا كنت مقصر يبقى انت ضامن. مش فارق يا عم الشيخ، هتيجي الحديث دلوقتي يوضح هذا المعنى. واعلم ان المرهون بعد زوال الرهن أمانة في يد المرتهن. يعني أنا اديت لواحد رهن ساعة زي ما قلت في مقابل دين علشان أوثق الدين، وجاء ميعاد الدين ووفيته حقه، ولكن الرهن لسه عنده، فهو أمانة ويأخذ حكم الأمانة إلى أن أسترده. نعم. بتقول ايه؟ واعلم ان المرهون بعد الراهن، لا الرهن موجود عندي. نعم حاضر. لو قلنا واعلم ان المرهون يعني العين المرهونة بعد زوال الرهن، يعني بعد زوال الرهن امانة في يد المرتهن. واعلم ان المرهون بعد زوال الرهن، انت عندك بعد زوال ايه؟ الرهن. الراهن لا غلط، الراهن تصحيح. واعلم ان المرهون بعد زوال الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمن إذا تلف إلا بالإيه؟ بالتعدي. الرهن دوت بتحطه فين؟ في ايد مين؟ مرتهن. يبقى حكمه انه أمانة في يد المرتهن. هنا يا جماعة معلش هتبقى المعنى عايز تكتبه عشان توضح المسألة. واعلم ان العين المرهونة بعد زوال سبب الرهن وقبل قبض العين أمانة في يد المرتهن. كده تتضح الصورة. يعني أنا فعلا كنت بديله ساعة أمانة رهن، ونجاك فترة الدين واداني الفلوس، مفروض ياخد الرهن بتاعه، ما خدوش وسابوا شوية، فحكمه بعد زوال عقد الرهن ده ايه؟ ان الشيء المرهون يظل امانة الى ان يسترده صاحب الرهن، ولا يضمنه اذا تلف الا بالايه يا جماعة؟ لانه بياخد حكم الامانة، الامانات طالما ان التلف ليكن بسبب الاهمال خلاص يبقى لا ضمان على الذي اخذ الامان. نفس ولو ادعى المرتهن تلف المرهون، قال يا جماعه الساعه فقدت، صدق بيمينه، لانه ايه؟ نفس حكم الامان. هيقسم بالله، فان اقسم صدق، هذا إذا لم يذكر سببا أو ذكر سببا خفيا. أما إذا ذكر سببا ظاهرا، قال يا جماعة حرق البيت، ده سبب ظاهر واضح، لم يقبل هذا العذر إلا بالإيه؟ بالبينة، لقامت حريقة يعني كل الناس شافتها، لإمكان إقامة البينة على السبب الظاهر بخلاف الخفي. يبقى الخفي نقبله بيا جماعة بيمين، نقبل السبب الخفي باليمين، إنما السبب الظاهر محتاج إيه؟ ها؟ محتاج بينة، محتاج بينة. ده عامل زي إيه؟ لو جاء واحد راجل وقدم أو امرأة قدمت للقاضي بتاع ده والطلب، وقالت إن زوجي طلقني وقال لي أنت طالق، فجاب القاضي الرجل قال له لقد ادعت عليك المرأة أنك طلقتها، قال لم يحدث، فعلى المرأة أن تقدم بينة، ولكن الطلاق يحدث بين الرجل وبين المرأة من غير بينة، ممكن يبقى قافل عليها الباب ولا أنت طالق. عشان كده القاضي يأمر الزوج أن يحلف، أن يحلف، فإن حلف قال والله لم أفعل قبل قضيه بيمين. طب ليه هنا ما قلتش إن الزوجة هي التي تقسم؟ لأن ليها مصلحة يا جماعة، ومصلحة واضحة. طب ما هنا الرجل كان ليه مصلحة في هلاك هذا الشيء، ليه مصلحة، ولكننا أنزلناه منزل المؤتمن، نزلنا الرهن عند المرتهن على قاعدة يا جماعة الأمانة والمؤتمن. يبقى لو هلك بسبب خفي القاضي يأمره بالإيه؟ بالحلف. وإن هلك بسبب ظاهري فلا بد أن يقدم يا جماعة، يقدم بينة. معلش أصلا ما فيش أصلا مدعي مدعي عليه، ما فيش مدعي مدعي عليه، عكس الصلاة. نعم، لا غير أمين، ده حاجة ثانية. نعم، سرق وهو هيدعي انه سرق، خلاص القاضي طبعا مش هيسيبه يقول له يمينه خلاص. طيب سرقت الساعة، ايه اللي سرق تاني؟ خدت بالك طبعا في عصرنا الحالي، طب انت عملت محضر في البوليس، طب انت كذا، طب تقسم بالله، مع عدة امور في الوقت الحالي يا جماعة يختلف شوية لخراب الزمن، ممكن في منتهى البساطة يطلع يقسم بالله على شيء هو يعلم انه كاذب، فإنه يتعذر سبب الخفي، يتعذر ويتعثر. ولو ادعى الرد يعني المرتهن قال يا جماعة أنا رجعت الأمانة دي أو الرهن ده لإيه؟ للراهن، رجعتها له تاني، لم يقبل ببينة، يبقى لازم تقيم على ذلك بينة، لأنه لا تعثر، لا تعثر البينة، لأنه لمصلحة هنا، لأنه قبض يعني قبض الشيء المرهون لغرض نفسه، يعني إيه غرض نفسه؟ لضمان حقه، يعني غرض نفسه يعني ضمان حقه، فلا يقبل كالمستعير. يبقى هنا قياس على مين؟ على الذي استعار شيء، يعني استلف حاجة، استلف حلة، استلف طيش، الكلام ده كله. يبقى الرد يا جماعة لا يقبل إلا به، إلا بالبينة. لو وقف قدام القاضي وقال أنا رجعت الشيء المرهون وقال الراهن لم أقبضه، لم أقبضه، طلب القاضي من المرتهن أن يقيم البينة على أنه رد الشيء المرتهن، فين يعمل بينة تحت؟ فين الشهود؟ هيقول له والله ما حصلش، بنرجع لموضوع اليمين يا جماعة في المسألة. وقول الشيخ إلا بالتعدي بأن يتصرف فيه تصرفا هو ممنوع منه. وأنواع التعدي كثيرة وهي مذكورة في الوديعة، ومن جملتها الانتفاع بالمرهون بأن كان دابة فركبها أو حمل عليها أو آلية فاستعملها فكسر، كل هذا تعدي. النهاردة أنت لما تكون مستلف مني 1000 جنيه وأنا اديتك دابة، لو حضرتك انتفعت بها فهذا نفع أو قرض جر نفع مشروط فهو ربا. يبقى أنا اديتك الدابة مش عشان تنتفع بها، عشان تضمن إيه؟ تضمن حقك. ولذلك هناك حديث ورد موصولا ومرسلا من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن على صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. حديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي وابن حبان، صححه أيضا وكذلك ابن حزم، وفي سنده مقال. إلا أن هذا الحديث أخذت منه قاعدة شرعية في شأن الرهن يا جماعة: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. غنمه من الغنم، غنمه وعليه غرمه من الغرامة. روي موصولا من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وروي أيضا مرسلا يرفعه سعيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عند البيهقي وعند أصحاب السنن، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان وابن حزم، وفي سنده مقال. لا يغلق أي لا يمنع، لا يحبس الراهن يعني الشيء المرهون من صاحبه اللي هو الراهن. الراهن لا يمنع أن ينتفع بملكه. أنا لو اديتك مثلا فرس أمانة أو اديتها لك كرهن، فليس لك أن تمنعني أجي لك الصبح أقول لك حاخده عشان أأجره أو أركبه، ولكن لا بد أن تشهد علي. لو أنت خايف مني من الإنكار اجعل القاضي يشهد بذلك عشان أرجع لك الحاجة بالليل أنتفع به. فمن الذي ينتفع؟ الذي ينتفع صاحبه. طب أنا ما انتفعش ليه؟ أنت أعطيتني قرض وليس لك أن تنتفع من قرضي، سددني 1000 جنيه قرض. وقاعدة القرض: كل قرض جر منفعة مشروطة فهو ربا، القاعدة اللي تحكم القروض يا جماعة. طيب يبقى لا يحبس الرهن عن صاحبه عن مالكه، له غنمه. زكاة المعزة أو البقرة اللي موجودة بتنزل لبن ده بتاعي، أنا مالك البقرة دي بس هأكلها، أخدها شغلها عندي شوية وأكلها وأجيلك بالليل بعلفها. وعليه غرمه يعني إن نقص هلكت من غير تعدي فعلى الراهن صاحب البقرة الغرامة. ده المعنى اللي أخذ منه العلماء قضية أن المرتهن طالما أنه غير متعدي فليس بضار. ماشي يا جماعة؟ نعم. لا ما ينفعش الكلام ده مش مين الملزم بالتأكيد مثلا لو كان المالك المالك ياخد ثمن الاكل لو المرتهن يبقى ياخد ثمن الاكل لو حملت ولدت في فترة الرهن او غيره فاحنا قلنا الحديث له ايه غنمه بتاع حاجته دي مش حاجتك انت الامان او الرهن يسموها زي ما يسموها ايجار مقدم لا يجي لي 1000 جنيه بعد ما يخلص الشقه يعني بعد ما يخلص المده اللي انا عملتها في العقد مين هو يشتري ده ال 1000 جنيه دي انا باخدها انتفي بيها ووقت هل لي انا الدفع ال 1000 جنيه دي بس انا مطالب ان انا وقت العقد حين التسليم ادي ال 1000 جنيه بتاعتي لو خدتها على صفر رهني يبقى لا تنتفي بيها لو خدتها نعم تأمين. التأمين دي أصلا غير عقد الرهن خالص. التأمين ده يا جماعة علشان لو أفسد الرجل في الشيء المستأجر يبقى عندنا مبلغ نضمن به حقنا. يعني ده من باب لو قلنا من باب حفظ الحقوق عاملة زي أصل النهاردة لما تاخد شقة لو حصل إن الشقة ولعت يبقى قلنا أن المستأجر لا يضمن لأنه ليس سبب للإهلاك إنما عاد يتصرف عندنا لما اتقلب البيت ما هو هنا متعدي وعليه الضمان خلاص القاعدة الشرعية التي تقول الضرر يا جماعة يزال الضرر يزال من أفسد شيء فعليه إصلاح تدخلها يعني إيه لو دخلتها تحت الرهن او غير ذلك ماشي لا حرج بس لا تنتفع بها طب يا مولانا معلش هي دي حاجه مش هتهلك والحاجه هتموت ده مال لا تنتفع دخله تحت اي بند تاني بعيد عن الرهن لان لو رهن يبقى لا تنتفع بها كانت كيف بدك تحلل الحل ده على الرهن ما ينفعش خالص على الرهن ده هو كنت موجود عم الشيخ طيب يبقى موجود يبقى موجود طيب يا جماعة معلش الله يكرمكم لان ايه تعبان شوية فنكتفي نشوف بس الاسئلة والجزء الثاني ده ان شاء الله ايه ناخده المرة الجاية معذرة يا جماعة الاخ بيقول كيف لا يمكن استرداد الساعة أو السيارة مثلا كما ذكرت قبل أن يجوز الانتفاع بسيارتي مثلا المعنى زي ما قلت لكم يا جماعة أنا دلوقتي لما رهنت له العربية يعني سبت عنده العربية ما ينتفعش بيها أنا اللي انتفع بيها القاعدة بتقول لي كل قرض جر منفعة مشروطة فهو ربا عقود القروض يا جماعة عقود القرض دي من الحاجات المستحبة استحب خلاص من باب القرب وليس من باب الالزام لما تيجي تقول لي اديني 1000 جنيه خلاص هذا الامر ليس علي لازما ان اديك ال1000 جنيه فان اعطيتك هذه ال1000 اؤجر بنيتي لان هذا من باب القرب من فرج عن مسلم كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة بدي من باب القرب وليست من باب الإلزام وهذا القرض لا عوض فيه أنا ما بدكش 1000 جنيه عشان أستفيد منك ما فيهاش عوض زي البيع البيع أنا بديك فلوس عشان أخد سلعة بدي عقود عوض فيها عوض إن أنا يعني المال وأخذت السلعة عوض عن هذا المال إنما أنا دفعت القرض العوض اللي يرجع علي ما فيش طب لو حصل إن أنا وجدت في مقابل هذا المال منفعة معينة دخلت إلي مشروطة دخلنا في الربا يا جماعة فالقاعدة بتقول كل قرض جر منفعة مشروطة فهو ربا دي واحدة لو أنا استلفت من واحد 1000 جنيه وبعد ميعاد الاستحقاق ودفعت له 1000 جنيه ورحت مديله هدية تقبل ولا تعد من باب الربا، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه منفعة غير مشروطة، هذه من باب الفضل، من باب الاعتراف بالجميل. إنما لو اشترطت عليك دخلنا في الربا. إن كانت هناك بينهم معاملات قبلت الهدايا، إنما لو ما فيش معاملات لا أقبل الهدايا. كان عبد الله بن عمر إذا أقرض الرجل لا يركب معه على حمار، ما يقبلش منه هدية خالص. فإحنا بنقول يا جماعة إذا كان بينك وبين أخوك هدايا، خلاص حصل بينك إنك اديته ده قرض، فالهدايا ماشية بينك وبينه، إنما لم يكن هناك معاملات من هذه الكيفية فلا تقبل منه. إن أقرضك أو إن أعطاك القرض وأجزل لك في العطاء اقبل ولا حرج، إنما لا يكن ذلك من باب يا جماعة الحاجات المشروطة. أخ هنا بيسأل، زوج طلق زوجته مرتين قال لها أنت طالق بالثلاث، في كل مرة يا جماعة يبقى تحسب في كل مرة واحد، يعني في مجلس الأول قال لها أنت طالق بالثلاث، وفي مجلس ثاني قال لها أنت طالق بالثلاث بقوا 2. طيب وقال له تحرمي علي مثل أمي أصبح ظهار، كفرت الظهار في يوم 60 يوم، مش قادرين هتطعم 60 مسكين. طبعا العكس، ما فيش عكس دلوقتي، من قبل أن تتمس يعني ما تلمسهاش، لا يجوز لك أن تطأها أن تجامعها إلا بعد الكفار. وأنني بعد كده وتحرمي علي مثل أمي وأختي ليوم الدين. طيب وبعد ذلك كفر عن اليمينين، أي يمين؟ عن يمين الظهر ولا يمين الطلاق؟ الطلاق معلوش كفار، الكفارة على يا جماعة على الظهر بس، وكفرت الظهار اطعام 60 مسكين لو مش هتقدر تصوم. الصيام أولا، كل واحد منهما على حدة في فترات متقطعة، يعني أفهم إن الأخ هنا كفر عن الإيه؟ يمين الطلاق، ده مش يمين الطلاق، ده طلاق صريح واقع. ثم طلقها مرة أخرى عند المأذون، بقوا 3 لا تحل له، فمكثت في بيت أهلها 70 يوما، مكثت 70 يوما ثم ردها رد باطل. عندي تاخد بعضك وتطلع على دار الإفتاء لعل يجد لك مخرج، إنما عندي لا مخرج، هي تطلق 3 ولا تعود إليك إلا بعقد جديد بعد أن تتزوج من غيرك إن طلقها، بس زواج صحيح ما يكونش محلل، زواج صحيح دخل بها وعاش معها ثم طلقها وبانت منه ولم يراجعها ترجعها أنت، ما فيش مشاكل بعقد جديد بثلاث طلقات، إنما اللي أنا شايفه كده طلقت 3 مرات. روح لعل واحد ممن يفتي بعدم وقوع الطلاق البدعي، وأنا لا أفتي بأفتي بوقوعه كقول جمهور أهل العلم وأخذا بفتوى القانون المصري. أذهب إلى دار الإفتاء في الملاحة، دار إفتاء صبح تلاقيهم، في بالليل دار إفتاء ثانية في الغريب، يعني لعلك تجد مخرج، إنما أنا ما عنديش مخرج في المسألة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم.